من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للسكان، وفي هذا اليوم يتم التأكيد على ضرورة التوعية بأهمية القضية السكانية وضرورة تضافر وتوحيد الجهود لتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان والخطة القومية للتنمية من أجل مجتمع أفضل وحياة أفضل للأسرة المصرية. صباح الخير يا شمس النجم التقيم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد، لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دقيق، بضحك وغني بتلا قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات مع الدكتورة سحر الصنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. صباح الخير على السيدات والسادة المستمعين، صباح الخير على مصر كلها. اليوم العالمي للسكان بيخلينا نتذكر مع بعض أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الأطفال، ويمكن لتنظيم الأسرة بمناسبة اليوم العالمي للسكان، تنظيم الأسرة له أثر قوي جدا وإيجابي جدا جدا على الطفل، زي ما هو ليه أثر إيجابي قوي على صحة الأمهات، فعلا له أثر إيجابي على تنشئة الأطفال، ومش بس صحتهم، لا نفسيا واجتماعيا. يمكن احنا بنتكلم على تنشئة الطفل، تنشئة الطفل وتربيته مش بس بتبدأ بعد الولادة، لا ده هي الأم ما بتباعد بين الطفل والآخر وبتقرر مع الزوج العدد المناسب للأطفال في ظل المعرفة والإلمام بالأسباب والإيجابيات لتنظيم الأسرة، فبالتالي الأمر بيبقى مختلف تماما، بيبقى خطة معدة جيدا لتنشئة وإنجاب أطفال أصحاء وأسوياء نفسيا واجتماعيا وصحيا. فبالتالي مع المباعدة بين الولادات والمباعدة بين الأطفال من 3 لـ5 سنوات بين الطفل والآخر، بتدي فرصة وبتدي وقت للأم إنها ترتاح، بتدي وقت للأم إنها تدي رضاعة طبيعية وحب وحنان للطفل، وبرضو بيبقى فيه فرصة مناسبة وفرصة صح للإعداد والتخطيط لإنجاب طفل آخر. فبالتالي ما بيبقى فيه مباعدة بين الطفل والآخر، بيبقى فيه فرصة إيجابية لكل أسرة إن يبقى عندها العدد المخطط من الأطفال اللي هي عايزاه اللي خططت له، في نفس الوقت بيبقى فيه فرصة لصحة وراحة الأم وصحة وراحة الأب برضو، ونتاج هذا التخطيط وممارسات تنظيم الأسرة بينتج أطفال زي ما قلنا أسوياء صحيا ونفسيا واجتماعيا. والآن عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا باليوم العالمي للسكان. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هي الأستاذة المبجلة حرامكم المصون، هتتعبني الإمتى؟ ليه بس يا مسرات، عملت ايه وفاء؟ هي قاعدة تصيف وكل شوية تكلفني بمهمة. مهمة؟ مهمة ايه يا مسرات؟ في جمعية الأصالة والذوق. ده يبقى عمل تطوعي جميل. ما عشان كده انا بقوم بالمهمة. والمهمة ايه بقى المرة دي؟ السكان. ايه ده؟ السكان؟ سكان الحتة ولا المنطقة ولا الشارع؟ لا، سكان العالم كله. أفصحي وأوضحي يا مسرات. القهوة، القهوة على النار. طب اجري الحياة يا اختي قبل ما تفور، اجري. ايه يا أميمة، البيع بالإنترنت شغال في ايه النهاردة بقى؟ شغال في اليوم العالمي للسكان. نعم، اليوم العالمي للسكان؟ ايوه، الشركة بقى اللي انا بسوق لها دي عملت اعلان عن هدايا لكبار السن بمناسبة عيد السكان. ما بصراحة انا مش فاهم ايه علاقة يوم السكان بكبار السن. بص يا احمد بقى، تعالى النهاردة احضر الندوة اللي عملها جمعية الاصالة والذوق وانت تفهم كل حاجة. حبيبتي انا اليوم العالمي للسكان ده انا اعرفه كويس جدا. طب تعرف عنه ايه بقى؟ اعرف انه مناسبة سنوية بيحتفل بيها يوم 11 يوليو. طيب وهدفه ايه؟ التوعية والاهتمام بكل النواحي اللي تخص السكان. حلو خالص، ومنها كمان توفير الحماية الاجتماعية للمسنين. يبقى هو ده بقى سبب الهدايا اللي عايزينها تتباع اونلاين. ايوه يا احمد، اليوم العالمي للسكان ده موضوع كبير قوي، ابقى احضر معانا الندوة النهاردة. عجبتك القهوة بدنيا؟ يعني لا لا لا، ده انا عاملها لك على نار هاديه. ما انا شربتها وخلاص بقى يا مسرات. الف هنا. نرجع بقى للمهمه بتاعت الجمعيه. السكان مالهم؟ هي بمناسبه اليوم العالمي للسكان وجمعيه الاصاله والذوق عامله ندوه. قولي كده. ما انا قلت اهو. عارفه ايه يعني عن اليوم العالمي للسكان؟ ان الجمعيه هتعمل ندوه وانا رايح اساعدهم فيها، انظم استقبل اقعد. لا ده كده كويس خالص. يا مسرات، اليوم العالمي للسكان. ايوه، ايه هو بقى؟ دي مناسبة سنوية هدفها تنمية الوعي بكل النواحي اللي تخص السكان. زي ايه؟ الصحة، المساواة بين الجنسين. المرأة واخدة حقها والحمد لله، مش وزيرة واحدة، لا دول 8 وزيرات واثنين نائبات وزير ومحافظة ونائبات محافظ. المساواة تمام. وفي صحة السكان ما ننساش حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي. ده حاجة كبيرة قوي اليوم العالمي للسكان. هديك عرفتي علشان تحضر الندوة بجد، مش بس تستقبلي وترص الكراسي. لا مش للدرجة دي، انا خلاص فهمت. ما تنسيش كمان ان اليوم العالمي للسكان بيوعينا للتنمية المستدامة. ايوه، الايد كلها تبقى ايد عاملة، والناس تبقى واعية لمقاومة اي وباء زي الكورونا، ربنا يهدها وتزول الغمة. قادر يا كريم. عزيزتي المستمعة، معاً نستطيع مواجهة وحل القضية السكانية. منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والأستاذة الدكتورة إقبال الصملوتي، عميد معهد الخدمة الاجتماعية سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل والأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا مدام منى. دكتورة إقبال، بنقول كل عام وإحنا في أمن وأمان واستقرار وتعقل وإدراك تام لكل ما يدور حوالينا. 2030 أهداف إن شاء الله للتنمية المستدامة بإذن الله تتحقق في 2030. لكن أنا لما النهاردة أتكلم عن الحقيقة، في ناس ما مش حبة أو مش رغبة أن هي تتكلم وتقول تنظيم الأسرة، أنا عايز أتكلم عن تنظيم الحياة. النهاردة واليوم العالمي للسكان بنقول في ربط قوي جدا بين الأمية والفقر والجهل ويعني الأماكن اللي هي أكثر احتياجا وزيادة الأبناء وعمالة الأطفال، الأمور كلها متشابكة مع بعضها. بالضبط زي ما حضرتك قلت كده، أنت أستاذة كبيرة في العمل الاجتماعي والرؤية الاجتماعية. الحقيقة ما فيش فصل تعسفي بين أي مشكلة وقضية في المجتمع المصري. لو بصيتي حضرتك، الأمية لها علاقة بالفقر مش كده، ولها علاقة بعمالة الأطفال، ولها علاقة بالتزواج المبكر، ولها هناك علاقات متشابكة بين كل الزوار. إذن عشان نواجه أي مشكلة الأمية أو المشكلة السكانية لابد أن نواجهها مواجهة شاملة. لا يجوز أن أنا أقول تنظيم أسرة وبس، لازم تنظيم أسرة مع تعليم، مع أمية، مع توعية، مع عدالة اجتماعية وحماية اجتماعية وبرامج كثيرة زي اللي بتشوفيها حضرتك، تكافل وكرامة وغيره. ولازم إحنا كل جهة تبقى لها مهمة تؤديها وتقيم هذه المهمة، ونشتغل ازاي مع بعض، مش كل جهة لوحدها. يا سلام، لو تتضافر فعلا الجهود ومجهودي على مجهود حضرتك على مجهود الآخرين، بس هيبان، هتبان الأثر الأثر. والحقيقة يعني القيادة السياسية بحة صوتها السيد الرئيس في أن يطالب بهذا. تمام، بقى ان احنا نتخلص، لان احنا ما تعودناش على العمل الفريقي للأسف. بقى ان احنا حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص ومنظمات دولية، ان نشتغل مع بعض في قضية واحدة وفي نطاق جغرافي واحد، وليكن نماذج قرى معينة او محافظات معينة، ونقيس قبل وبعد. هتلاقي قد ايه النتائج رائعة، زي ما حضرتك شفتي النتائج دلوقتي المعروضة عندنا. نيجي للعلاقة بقى المباشرة بين القضية السكانية وبين التعليم. في القضية السكانية ثلاث حاجات: الزيادة السكانية، التوزيع الجغرافي للناس، الخصائص السكانية. طيب الخصائص السكانية يعني ايه؟ اهم حاجة صحة وتعليم بس. فازاي المشكلة السكانية تتحل وفيها هذه النسبة الخطيرة من الأمية، والأخطر هو الحنفية المفتوحة للتسرب من التعليم وعدم وجود فرص للتعليم. لا، وطول الوقت بنقول احنا عدونا اللدود الفقر والجهل. يا جماعة، انا يعني مش عارفة يا دكتورة، تعلم لتعلم، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، شعارات جميلة جدا جدا. انا عايزة ده يوصل لقلب كل انسان يعني ما نالش حظه من التعليم، ما تعلمش، كبير او متسرب او ولد يعني ما دخلوش المدرسة اصلا. عايزة كل ده نغرسه. شوفي، لو امننا ان التعليم حق، حق كما جاء في دستور 2014 دستور مصري، وامننا اننا لابد ان نعمل سويا، لازم هننجح ولازم هنواجه مشكلاتنا. وقد ايه ما نتكلمش عن الاحتياجات والمشاكل، نتكلم على الموارد. احنا عندنا موارد، حضرتك شايفه دلوقتي في القاعه عندنا جمعيات وعندنا خبراء، وكلهم مستعدين يشتغلوا تطوع ويتحمسوا ويشتغلوا، بس عايزين مظله تجمع ده. تمام. وانا تحدثت مع دكتور عاشور رئيس هيئه التعليم الكبار، اني انا على استعداد ان انقل كل هذه الخبره وكل هذا التجمع تحت امر الهيئه التعليم الكبار، لكي يعني نترك اثرا في هذه القضيه القصيره. ان شاء الله باذن الله. محينا اميه، حلينا مشكله سكانيه، اهتمينا بصحتنا، يعني اتحلت، بنينا وعي كمان. هو العنف والارهاب والمشاكل والزواج المبكر والختان، هو ده نتيجه لايه؟ مش نتيجه الجهل وعدم التعليم وعدم الوعي؟ فهو ده القضيه يعني. القومي للمرأة بدور كبير في التوعية بأهمية القضية السكانية. نتعرف أكثر مع الأستاذة منى المليجي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح الخير على كل أسرة وكل أم وكل المصريين، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة اليوم العالمي للسكان. الحقيقة أن المجلس القومي للمرأة فرع المنوفية بيقوم بدوره حيال هذه القضية اللي احنا بصدد التصدي لها، وهي يمكن قضية مش جديدة، هي قضية بنشتغل فيها من مدة، والتوعية المباشرة وغير المباشرة، وعندنا حملات يمكن تميزنا بيها اسمها حملات طرق أبواب، بنوصل لكل القرى في النجوع في الكفور في حتة يمكن ما بيوصلهاش الإرسال التلفزيوني أو الإذاعة، نقول بيجي لهم توعية منه، إنما دول ناس يمكن مهمشين بزيادة، احنا عرفناهم أثناء عمليات طرق الأبواب وعمل البطاقات الرقم القومي، ووعيناهم على هذه القضية وعرفناهم أماكن استخدام الوسائل وعرفناهم الجهود اللي الدولة بتبذلها عشان توفر لهم وسائل وسبل الوسائل الطبية المناسبة لكل سيدة، لأن مش كل وسيلة مناسبة لكل سيدة. الحقيقة احنا من مدة كنا عملنا حاجة اسمها مربعات سكانية، ومن خلال هذه المربعات السكانية كنا عملنا توقيتات للكشف وتوقيتات لتركيب الوسائل، فكان المسح الحقيقة كنا طلعنا الأوائل في آخر مسح DHS يعني المسح الديموغرافي أو المسح السكاني، على أساس احنا حققنا 68% من الوصول لمستخدم الوسيلة، وفي آخر استفتاء أو آخر إحصاء احنا طلعنا محافظة المنوفية الأولى بنسبة 68% من أكثر المحافظات استخداما للوسائل المناسبة اللي بتجيب نتائج يعني عالية، وأعلى نسبة برضو في عدم التلبية، فإحنا عندنا كل الوسائل المتاحة وبنلبي لكل نوعية الوسيلة بتاعتها، فإحنا طلعنا برضو الأوائل في هذا المجال. طبعا إحنا بنتعاون مع مديرية الصحة والسكان، وبنتعاون مع المجلس القومي للسكان، وبنتعاون مع أي حد بيشتغل في القضية السكانية، ونتمنى التوفيق للجميع وبالتوفيق لكل من يعمل في هذا المجال، لأن احنا القضية السكانية دايما بنقول إنها مش قضية كم ولكنه كيف، ولازم نكون قد التحدي العالمي إن احنا بنقدم منتج شخصي يعني يليق بمصر وبمستقبل مصر الواعد إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، وحول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية هالة سالم وهذه الاستشارة الطبية. الدكتورة منى محمد رجب رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الجلاء التعليمي، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا فندم. دكتورة منى، متى المرأة تفكر في تنظيم الأسرة ومعناه إيه؟ الحقيقة أنا شايفة أن تنظيم الأسرة ده لازم يبقى برنامج توعية من قبل الزواج، بمعنى أن في النهاردة بيقولنا أنسات قرب الزواج بتاعهم، فبالتالي هم عايزين يعرفوا أنا عايزة أجل الحمل فترة علشان علي التزامات، علي حاجات أنا وزوجي، وعلشان وعشان، فأنا أفضل المعلومة دي تتاخد من طبيب ما تتاخدش من صيدلي أو من صديقة أو من والدة، على أساس أن هي تبقى على أساس علمي بحت. فطبعا في بعض الفحوصات البسيطة جدا علشان نشوف هرمونات البنت أصلا شكلها إيه، علشان نقدر نختار لها الوسيلة المناسبة. يكون ده قبل الزواج بقد إيه دكتور؟ والله قبل الزواج بشهر كويس أو كافي جدا. للأسف في بعض البنات إحنا بنكتشف إن هم يعني ما عندهمش قدرة على الإنجاب أصلا، فبنبتدي نتكلم معاهم بمنتهى الموضوعية مع الحفاظ على مشاعرهم، إني أنا أفضل في المرحلة دي إحنا هناخد زي مثلا واحدة عندها مشاكل جينية إن هي فيها الكروموسوم أو فيها الهرمونات الخاصة بالحمل غير قابلة للإنجاب، فبنبتدي نوعي البنت ديت بالأمور اللي عندها، وإذا كان لها حل بنقول لها وبنفتح لها مجالات متوسعة. بيكون الفحص عن طريق إيه يا دكتور؟ في بعض الفحوصات عن طريق الدم، وفي بعض فحوصات أخرى عن طريق الإشعة التلفزيونية عن طريق البطن، ونادرا ما نحتاج فحص عن طريق الرنين المغناطيسي إذا كان في عيب خلقي في المبيض هو السبب المشكلة عشان نتأكد من وجوده أو عدمه. والحياة دي كلها بالنسبة للنقابات دلوقتي بدأت تشيل جزء كبير منها جدا، وبدأت تبقى غير مكلفة للسيدة. الحقيقة برضو بندخل الزوج معيها في بعض فحوصاته، لأن قد تكون هي ممتازة لكن قد يكون هو عنده مشكلة كبيرة مستحيل يخلف. فدي ما بننصحهاش إنها تاخد أي وسيلة، لأن أنت مش محتاجة لها أصلا دلوقتي. لما نبدأ ندور على الحمل نبتدي ندور على علاج للزوج. في الحالة دي إحنا أفدناها وأفدنا زوجها. أما إذا كانت السيدة متزوجة وجاية علشان تنظم الحمل، وبعض الناس نصحوها بهرمونات، أنا الحقيقة بفضل قبل ما أدي أي هرمون لمنع الحمل أكون متأكدة إن السيدة دي ما عندهاش مانع من الهرمون ده، وخاصة ما عندهاش تاريخ مرضي سابق بجلطات في أي مكان في جسمها، ما عندهاش أي تاريخ مرضي سابق بظهور سرطان في أي جزء آخر في جسمها وشالته، فبالتالي ما بنصحش بالهرمونات في الحالة دي. أما إذا كانت الأمور مناسبة وهي عايزة تاخد وسيلة لفترة ما، ما فيش مشكلة. لكن لو الوسيلة طويلة، جت مريضة مرة تقولي أنا باخد هرمونات بقالي 7 سنين، في الحالة دي بننصحها نعمل ماموجرام وفحوصات. وإذا مصر على الهرمونات لازم كل سنة تتابع الستاتين بالهرمونات. في وسائل أخرى موضعية كتيرة جدا جدا جدا، من ضمنها اللوالب، دي برضو بتشترط نطمئن إن السيدة دي ما عندهاش أي مانع، بمعنى ما عندهاش التهابات مزمنة في عنق الرحم أو فيروسات في عنق الرحم قد تؤدي لانتشارها عن طريق الخيط بتاع اللولب. في أنواع ممتازة بالعكس، ده في نوع لوالب دلوقتي جميلة جدا، إن هي مش بس بتبقى وسيلة لمنع الحمل لكن دي بتحمي من التلوث، ولو في أورام ليفية أو نزيف بتحسن منها تماما وقد تؤدي إلى علاج النزيف تماما الرحمي. في وسائل أخرى غير كده لبعض السيدات اللي هي مش هيناسبها لولب أو هرمونات. يعني أصبح النهاردة في وسائل متنوعة كتيرة جدا، وفي وسائل مستديمة يعني المؤقتة غير المستديمة. يعني واحدة مخلفة وهي مش عايزة أطفال، عندها 5 أطفال عندها 6، من حقها تعمل وسيلة مستديمة زي ربط الأنابيب. طب لو الزوجة ما عندهاش أي استعداد، ظروف مرضية في الكبد في أي مكان، مش هتقدر تاخد أي وسيلة، هل في وسيلة للزوج؟ في أقراص للزوج دلوقتي. مائدة الأسرة المصرية مع الشيف عبير عبد المنعم. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بالكاري. عندنا بس معلومة هنقولها الأول قبل ما نقول المقادير بتاعتنا، إن في فرق بين الرز البسمتي والرز العادي. الرز العادي بيستوي زي ما احنا عارفين، يدوبك بنغطي الرز بالمية بتاعتنا. إنما الرز البسمتي مقدار كوباية الرز بتاخد 2 كوباية ماء. نقول المقادير بتاعتنا مع بعض: 2 كوباية رز، معلقة كاري، معلقة كركم، 1/2 معلقة حبهان مطحون، معانا ليمونة مجففة، معانا ورق لوري ورشة قرفة وبصلة مفرومة. نقول المقادير تاني مع بعض: 2 كوباية رز، معلقة كاري، معلقة كركم، 1/2 معلقة حبهان مطحون، معانا ليمونة مجففة وورق لوري ورشة قرفة وبصلة مفرومة، وعندنا طبعا الزبدة بتاعتنا اللي هنحمر فيها الرز ومعاها شوية زيت. بنجيب البولة بتاعتنا أو الحلة بتاعتنا بنحط الزبدة ومعها الزيت وبنحمر البصلة بالبهارات اللي احنا قلنا عليها. أنا ما بحمرش البصلة قوي، أنا يدوبك بس بتدبل معايا في الزبدة أو في الزيت، وبعدين بضيف لها المية. أول ما المية بتاعتنا بتغلي بننزل الرز عليها، وبعد كده بنوطي عليه لما بيتشرب وبنقدمه مع الفراخ بتاعتنا اللي احنا عملناها. وبالهنا والشفا، مع تحياتي شيف عبير عبد المنعم. وصلنا لختام حلقة اليوم. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وصحة وسعادة. كنا معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، وسعدت بكم ومعكم هبة يوسف.